أو الإنسان بشكل عام لا يوثق فيه لأنه قد يبث له في كتابه، يعني يدخل عليه بعض الأحاديث يقلل خطه ويستخدم نفس الحمر الذي يستخدمه هذا الشيخ عرفناه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، يحيل معنى من التحويل أي يغير المعنى بما يغير المعنى، والله أعلم. ونوضح ذلك، نوضح ونوضح كلاهما يصح بالتشديد عن الضاد والتخفيف، ونوضح هذه الجملة بمسائل. إحداها عدالة الراوي تارة تثبت، أو عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة، يعني استفاضة الثناء عليه من قبل الناس. فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي. وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه، وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك من مالك وشعبة والسفيانين، سفيان بن عيينة سفيان الثوري طبعا، والأوزاعي والليث بن سعد وابن المبارك عبد الله ووكيع ابن الجراح وأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني، ومن جرى مجراهم، يعني من كان على طريقتهم وعلى شاكلتهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين، على الطالبين يعني على الذين يطلبون معرفة حال هؤلاء الرجال لأنهم غير معروفين. وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو أمر محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. المراد بقوله كل حامل علم يعني من علم الحديث، يعني أي كثير الرواية، وليس المقصود اللغة العربية والتفسير وكذا، لا ينظر ابن عبد البر إلى ذلك عرفنا. وهناك من علماء اللغة الفحول ليسوا من أهل الحديث، لا يريدهم. نعم، إذن فهو عدل المحمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، يعني الأصل أن أثبتنا له العدالة حتى يتبين العكس، حتى يتبين العكس وهو الجرح، لقول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. معروف هذا الحديث، فيه أخذ ورد، الكثير من أهل العلم يعني حكم بضعف هذا الحديث، ضعفه العراقي في التقييد وابن القطان، ابن القطان أو الحسن الفاسي صاحب كتاب الوهم والإيهام وغيرهما، يعني ضعفوا هذا الحديث. سبقهما البزار في مسنده، خرجه وقال هذا حديث منكر. وآخرون حسنوا هذا الحديث، حديث فيه خلاف، وفيما قاله يعني ابن عبد البر اتساع غير مرضي، توسع يعني في توثيق الناس. لكن الإمام المزي وابن سيد الناس والذهبي وابن الجزري وابن الوزير والصنعاني وغيرهم وافقوا ابن عبد البر، وكاد أن يجمع المعاصرون الآن على مذهب ابن عبد البر كالشيخ شاكر والألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط وشيخنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، كلهم على مذهب ابن عبد البر، فمذهبه هو الصحيح. يعني من روى الكثير من الحديث ينبغي أن يكون عنده الكثير من التلامذة، ثلاثة فأكثر، فمن روى عنه ثلاثة وأربعة وخمسة فأكثر من الرواة عرفنا والطلبة، فهذا عند عامة المتأخرين وعند جميع المعاصرين حديثه صحيح، حديثه صحيح أو حسن في أقل تقدير. إذا المذهب ابن عبد البر هو الذي صح، لكن بينا ما يتعلق كل حامل علم أنه يريد ماذا؟ علم الأثر، ولما يكون مكسرا ينبغي أن يكون أيضا الذين أخذوا عنه كثر، ينبغي أن يكون أيضا الطلب الذين حملوا عنه هذا العلم كثر. الثانية يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. الاعتبار هو مر معكم السبر، والسبر هو جمع طرق هذا الحديث وألفاظ هذا الحديث، ثم النظر والتمحيص والتدقيق. إذن هنا يراد أن ننظر إلى أحاديثه فنقابل أحاديثه بأحاديث الثقات. إذن هنا المراد المقابلة بأن نعتبر رواياته، يعني نأتي إلى أحاديثه التي رواها فنقابلها بالأحاديث التي رواها الثقات، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياته أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدنا كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. الثالثة التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا ولم يرتكب كذا. يعني هذا الذي يعدله مثلا عرفنا، لو طلبنا أن يأتي بتفسير لتعديله، يعني لماذا عدلت فلانا عرفنا، فسيقول إنه ملتزم وكذا وكذا ولم يفعل معاصي ولم يترك ولو إلى آخره، فيحتاج إلى تطويل هذا. فلذلك الحقيقة التعديل لا يحتاج إلى أن يكون مفسرا أو أن يكون مذكور السبب يعني. وكذا يعدل جميع ما يفسخ بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. أما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبينا السبب، هذا لمن ثبتت عدالته، هذا التقييد ممكن لمن ثبتت عدالته، فلا يقبل فيه الجرح إلا أن يكون مفسرا، هكذا قيده، من ثبتت عدالته فلا يقبل الجرح فيه إلا أن يكون مفسرا، لأن الناس يقال يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. طيب الأبحاث واضحة سهلة صح؟ ما فيها شيء، في إشكالات ما فيها. وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح له كعكرمة مولى ابن عباس. يعني عكرمة الحقيقة ما فيه جرح مفسر إلا أنه رمي أنه يرى رأي الخوارج، هذا الذي رمي به، رمي أنه يرى رأي الخوارج، لذلك ترك الإمام مالك الرواية عنه، ترك الحديث عنه، الحديث المرفوع النبوي، أما هو روى عنه في آثار، روى عنه آثار عن ابن عباس مثلا. اي نعم، لم يعني يقتنع بهذا الجرح انه يرى رأي الخوارج لذلك يترك، وهذا هو الصحيح طبعا، هذا هو الصحيح. الامام مسلم قلد مالكا فروى له متابعة، مسلم قلد مالكا اعرض عنه في الاصول وروى له متابعة، وكإسماعيل ابن ابي اويس، إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، الإمام البخاري روى له ومسلم، يعني حتى مسلم روى له. وعاصم بن علي من رجال مسلم، عاصم بن علي هذا هو الراجح والمشهور، وبعضهم يقول علي لأنه هو كان يحب أن يقول، يعني هذا الذي يخاطبه أو هذا الذي ينسبه أن يقول علي، عاصم بن علي عرفناه. وعمر بن مرزوق، عمر بن مرزوق روى له مسلم مقرونا، كذلك البخاري وغيرهم. واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعتين اشتهر الطعن فيهم. الراجح أن مسلم لم يحتج بسويد، روى له في المتابعة والشواهد، وكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة، يعني عندهم مناهج في الجرح والتعديل، هذا معنى مذاهب النقاد أئمة الجرح والتعديل، يعني غامضة مختلفة، تختلف من عالم إلى عالم، ولذلك يضطرب أحيانا أو تضطرب أقوالهم، واحد يقول ثقة، واحد يقول صدوق، واحد يقول لا بأس به في نفس الرجل عرفنا، وكلهم من الكبار. وعقل الخطيب باما في بعض الأخبار أو بعض أخبار من استفسر في جرحه، فذكر ما لا يصلح جارحا، يعني ذكر من الجرح ما لا يصلح أن يكون جرحا أو جارحا، المعنى واحد. منها عن شعبة أنه قيل له لما تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض على برذون فتركته أو تركت حديثه. يعني ينبغي أن نتأكد من ثبوت ذلك عن شعبة حقيقة، أحيانا ينقلون أشياء لا يتثبتون منها من باب ضرب المثل، لأنه عرفنا من باب ضرب المثل، فهذه طبعا غريبة تكون، يعني الجري مثلا أو الركض أو كذا لرياضة أو لياقة أو لغرض عرفنا، فموجود النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة أكثر من مرة عرفنا، فلا يكون هذا يعني جرحا، فينبغي التثبت والتأكد هل ثبت، لعله لا يصح. ومنها عن مسلم ابن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال ما يصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد ابن سلمة فامتخط حماد. الحقيقة هذا جرح، هذا جرح، ولذلك صالح المري ضعيف عند عامة أهل العلم. صالح المري ضعيف الحقيقة على الراجح. صالح بن بشير المري البرذون يطلق على الحصان الغير أصيل، هجين يعني، هجين عرفنا، ليس أصيلا يعني، لكن ليس البغل طبعا، لا ليس البغل. شيخ، ألا ينتقد على الخطيب؟ مثلا كان هو الأصل على الخطيب، ينتقد على الخطيب كيف أورد مثل هذه الأمور؟ الحقيقة الخطيب لا يذكر شيئا إلا بالسند، هو أكيد يكون ساق سنده وسنده عرفه، فنحن فذكر ما لا يصلح لكن ثبت هذه عن شعبة الآن، لكن عدى أنها ليست جرحا يعني، هذا مذهب خاص بشعب عرفة، ما قدح في ثبوت هذا الأثر عن شعبة، فلذلك قلنا الأحسن نتأكد هل ثبت عن شعبة ذلك، بعد أن يثبت نقول نعم هذا فيه تشدد، فيه تشدد يعني. قلت ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل. في كتب مؤلفة في الجرح فقط، الجرح والتجريح، كتاب المجروحين لابن حبان كتاب فقط ما فيه تعديل، كتاب فقط للجرح. كتاب الضعفاء للعقيلي فقط فيه يعني الرواة المتكلم فيهم الضعف، كذلك كتاب الكامل لابن عدي غالبا ينقل ما قيل في هذا الرجل من حيث الضعف، وإن كان هناك من صدقه يعني أو من حسن أمره. أينا. وقلما إذا أن يتعرضون لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قول فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت، يعني ما يقولون أحيانا لماذا هذا حديث ضعيف أو غير ثابت، غالبا الكبار خلص التلميذ يسأله عن حديث الحديث فقال يقول له هذا حديث ضعيف أو ليس بثابت، غالبا لا يذكر له العلة أو السبب عرفنا. ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي من أفضى، يفضي معنى يؤدي أو يصير إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمد في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، يعني جرحوا فيه أو قدحوا فيه من دون تفسير عرفناه، توقفنا على الأقل قال فيه، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم غريبة قوية توجب أو يوجب مثلها التوقف. الريب والشك هو الشك والتردد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك ولا تردد ولا توقف، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ثم زاحت عنه الريبة منهم، زالت عنه هذه الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته. عند ذلك قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيح وغيرهما ممن بسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم. يعني هذا الذي قرره يقول القائل الذي يطلب دائما كما قلنا الجرح أو حتى التعديل أن يكون مفسرا، قال لا هذا يحتاج إلى تطويل وإلى ذكر أسباب إلى آخره. فخلاص نكتفي بمن عدلوه عرفنا من دون بيان السبب، أو حتى جرحوه من دون بيان السبب عرفنا، أو هذا الرجل يروي له الشيخان نكتفي بذلك خلاص على أنه ثقة ومعدل. الرابع اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد يعني من العلماء أو لابد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادة، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد أن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات. الجرح والتعديل في الشهادات يعني هؤلاء الذين يشهدون عند القاضي على عقود الزواج والبيع والشراء والأموال وما أشبه ذلك. إذن الراجح في هذه المسألة أنه يكتفى بواحد من العلماء أو الأئمة، إذا عدل نكتفي بتعديله لهذا الرجل. الخامسة إذا اجتمع في شخص الجرح والتعديل فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله الصلاة والتقوى والصلاح يعني، أما الجارح فإنه يخبر عن باطن خفي على المعدل. باطن هناك أمر خفي من فسق أو بدعة أو أنه ذاكره مرة فلم يجده حافظا أو وجده مخلطا، فعند ذلك يقلح فيه فيقدم إذن الجرح على التعديل. فإن كان قال عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، وصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه والله أعلم. الحقيقة مسألة الجرح والتعديل ما فيها شيء ثابت، هذا هو الصحيح. نلاحظ هؤلاء المعدلين ونلاحظ هؤلاء المجرحين وننظر في أقوالهم وننظر في يعني أدلتهم ثم نصير إلى الخلاصة في هذا الرجل، هذا هو الصحيح. كيف نقوم بجمع طرق الحديث والنظر فيها ثم الحكم؟ وهذا الرجل المختلف فيه ايضا ما بين معدل له ومجرح، فالحقيقه نجمع اقوالهم ثم نصير الى ملخص نستنتجه من ذلك. السادسة لا يجزئ التعديل على الابهام من غير تسميه المعدل، فاذا قال حدثني الثقه هذا معنى الابهام عرفنا، يعني أن يروي عن شيخ فيقول حدثني الثقة أو عن رجل عرفنا وأنا أثق به مثلا، طيب ما اسم هذا الرجل؟ قال ما ذكره، فهذا يقال له التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام يعني من دون أن يذكر اسمه العلم، من دون أن يذكره باسمه الأعلى محمد بن أحمد خالد راشد إلى آخره. حدثني من لا إبهام. نعم، فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مختصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ. والصيرفي الفقيه أبو بكر الصيرفي من كبار علماء الشافعية وغيرهما خلافا لمن اكتفى بذلك، ولذلك لأنه قد يكون ثقة عندهم وغيره قد اطلع على جرح بما هو جارح عندهم أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه. وبذلك يظهر مسألة الجرح والتعديل موجودة الآن على أنها ليست لها يعني وجهة، لأنه ما عرف في التاريخ أن رجلا وحده هو الذي يجرح ويعدل، ما عرف في التاريخ الإسلامي أن رجلا فقط ينصب للجرح والتعديل، فهذه بدعة، هذه بدعة ليست لها أصل. يعني في عصر شعبة كان العشرات بل المئات يعدلون ويجرحون، وفي عهد تلامذته تلاميذ شعبة كذلك، في عهد الإمام أحمد كذلك، في عهد الإمام بخاري كذلك، العشرات بل المئات عرفنا كانوا يعني يتكلمون في الجرح والتعديل. فهذه واضح أنها يعني الآن مرتبة، عرفنا مرتبة سياسية، مرتبة سياسية تعود من أمر ما. طيب، وذلك لأنه قد يكون ثقة هذا الإنسان عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريض يوقع في القلوب فيه ترددا شكا يعني. فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين. وذكر الخطيب الحافظ أن العالم إذا قال كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه ثم روى عمن لم يسمه فإنه يكون مزكيا له، غير أن لا نعمل بتزكيته هذه. هذا على ما قدمناه والله أعلم. ماذا قدمه؟ من عدم قبول التوثيق على الإبهام، هكذا قيده، من عدم قبول التوثيق على الإبهام من دون تسمية. طيب، السابعة من المسائل، إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. إذا روى العدل كالإمام مالك وشعبة وأمثالهما عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له لأن ذلك يتضمن التعديل، وهذا مذهب الحنفية وبعض الشافعية، هذا مذهب الحنفية وبعض الشافعية، أنه إذا روى العدل الثقة المشهور عن رجل فهو تعديل منه له، تعديل منه له، هكذا قال الحنفية وبعض الشافعية، لأن ذلك يتضمن التعديل. والصحيح هو الأول، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله. وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، كما في حديث مظاهر بن أسلم وهو رجل ضعيف روى حديثا طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. عامة أهل العلم على مضمون هذا الحديث، لكن هذا الحديث هل يعني السبب في ذلك أنهم اعتمدوا على هذا الحديث؟ لا، اعتمدوا على القياس، اعتمدوا على القياس، مأخوذ من قوله تعالى القياس. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الأمة إذا تزوجت وأحصنت يعني ثم أتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، المحصنة الآن عندنا الرجم مثلا البكر تجلد 100، وأما المتزوجة إذا زنت فالرجم كذلك الرجل طبعا. فقالوا كيف نقيس مسألة الرجم؟ فهمنا قضية الجلد معليش تنصف، لكن مسألة الرجم ما في موت ونصف موت مثلا، لذلك ألغوا الرجم في حق الأمة، وهذا إجماع، ألغوا الرجم في حق الأمة وفي حق العبد أيضا، ونصفوا لهما الحد، نصفوا لهما الحد، فليس اعتمادا أيضا. ثم عمموا كثيرا من الأحكام، طلاق الأمة صار أيضا بالأصل طلقة ونصف، لكن ما تتنصف الطلقة أيضا، عرفنا نعم، لذلك قالوا بالطلقتين. والحيضة أيضا لا تتنصف، حيضة ونصف خلاص خرجت من العدة، لا ما تتنصف، وهكذا. إذا ليس اعتمادا على حديث مظاهر بن أسلم، وهو أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو رجل ضعيف كما قلنا. شيخ كيف المنشغل؟ نقول يعني على مذهب الإمام أحمد أنه يقدم الحديث ضعيف على القياس. لا، هنا القياس الموجودة، لا فرق، الإمام أحمد ما يقدم الحديث ضعيف على القياس، يقدمه على الرأي من عندك، إذا أنت ما عندك يعني نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. القياس أصل من الأصول حتى الحنابلة، الأصل يعني عندك نص أنت كألحاق الأرز بالقبح والشعير، عامة أهل العلم سلفا وخلفا قالوا بهذا القياس. الإمام أحمد ما يقدم الحديث الضعيف على القياس، يقدمه على الاجتهاد، عرفنا بالرأي، أو إذا كان القياس بعيدا بغير ضوابط. أي نعم، إذا كان القياس من دون ضوابط كما توسع فيه أهل الكوفة فممكن، أما إذا كان القياس بين المتماثلات والنظائر كما يقول الشافعي فهذا حجة عند عامة أهل العلم. الأصل الرابع في التشريع عدوه، الأصل الأول كتاب، سنة، إجماع، القياس، هذه أصول الأربعة عند المذاهب الأربعة وعند علماء الأصول. لكن كما قلنا القياس الذي هو منضبط، الذي هو منضبط كما قال الشافعي يكون بين النظائر والمتماثلات. وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه، والله أعلم. الثامنة، المسألة الثامنة، في رواية المجهول، وهو في غرضنا هنا أقسام، المجهول أقسام وأنواع. أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه، فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من أرد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم ابن أيوب الرازي قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن الرواية أو لأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة، تفارق يعني تخالف الشهادة، فإنها تكون عند الحكام. الشهادة يعني تكون التعديل يكون عند الحاكم، هذا القاضي إذا قبل شهادة هذا الرجل فهو تعديل منه له، فهو تعديل منه، تثبت عدالة هذا الإنسان، ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيه فيها العدالة في الظاهر والباطن. قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم. الثالث: المجهول العين، وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه يعني سمياه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، ارتفعت عنه جهالة العين صار مجهول الحال. ذكر الخطيب في أجوبة مسائل سئل عنها أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، مثل عمرو ذي مر، مجهول هذا الرجل، وجبار الطائي كذلك، وسعيد بن ذي حدان مجهول، لم يروي عنهم غير أبي إسحاق السبيعي، ومثل الهزهاز ابن ميزان، ويصح مازن، مجهول الحال هذا، مجهول الحال، لا راوي عنه غير الشعبي، ومثل جري ابن كليب، لم يروي عنه إلا قتادة. قلت: قد روى عن الهزهاز الثوري أيضا. قال الخطيب: وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، هذا مما قدمنا بيانه، والله أعلم. الملخص: النقاد انتقلوا إلى الصلاح على تقسيم المجهول إلى ثلاثة، فقال مجهول أول شيء ابتدأ بمجهول المجهول في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر وفي الباطن، هذا عند النقاد هو مجهول العين، مجهول العين هو مجهول الحال في الظاهر والباطن، فإذا روى عنه اثنان فأكثر، هذا على القاعدة الأصل، ارتفعت جهالة عينه وبقيت جهالة حاله، فيقال فيه عدل الظاهر خفي الباطن، يقال فيه مجهول الحال أو مستور أو مقبول أيضا، هذا هو الأصل. يعني المجهول ينقسم في أصل المسألة إلى قسمين، قلنا ابن عبد البر وطائفة الذين قالوا يعني من كان يعني معروفا بنقل العلم وحمل العلم إلى آخره، بني على هذا مذهب، ما هو؟ من روى عنه ثلاثة فأكثر الآن جمع يعني من رواه فهو عدل. قلت: قد خرج البخاري في صحيحه عن جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم مرداس الأسلمي، لم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم، يعني هذه الأمثلة عجيبة. فمرداس هذا صحابي، مرداس ابن مالك، هو المرداس ابن مالك بايع تحت الشجرة، بايع صحابي من جليل، إذا بايع تحت الشجرة، فالأصل لا يدخل في مثل هذه المسائل. وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد منهم ربيعة ابن كعب الأسلمي، لم يروي عنه غير أبي سلمة ابن عبد الرحمن، أيضا صحابي هذا ربيعة بن كعب الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي صحابي، يعني الأحسن لو ذكر الصحابة يعني في مبحث آخر وذكر لنا أمثلة على من دون الصحابة. يعني أبو سلمة ابن عبد الرحمن تعرفونه طبعا، دائما نردد ذكره، أبوه ابن عوف، يعني ابن عبد الرحمن، إذن أبوه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. قلنا لا، هذا في الصحابة لا يقاس غيرهم عليهم، لا يقاس، هذا غير مقبول. الخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف الاكتفاء بواحد في التعليل على ما قدمناه، والله أعلم. طيب الصحابة ما في خلاف، عرفنا. طيب في التابعين، من أهل العلم من قبل رواية التابعين الكبار ولو يعني تفرد عنهم واحد ولم يوثقهم أحد من أئمة الجرح والتعديل، عرفنا. هذا خاص في كبار التابعين، فيهم خلاف، في كبار التابعين فيهم خلاف، أما من دونهم فهناك الإجماع على أن الرجل إذا تفرد عنه رجل مثلا ولم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل فليس بحجة. هذا ملخص هذا البحث، هذا ما ينبغي أن تدونه. واضح في هذه المسألة؟ إذا ذكر الصحابة هنا غير مناسب. التابعون الكبار فيهم خلاف كما قلنا، التابعي الكبير الذي تفرد عنه راوي واحد، عرفنا، من أهل العلم من قبل حديثه، أما من بعدهم فهم يعني على القاعدة أنهم لا يحتج بهم حتى يكون يعني هناك من أئمة هذا الشأن من يعدل هذا الراوي، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. في عندنا سؤال أو استفسار؟